الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا في شرح كتاب النخبة عند قوله رحمه الله: ثم الغرابة. وتكلم عن الحديث المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، وبدأ يتكلم عن الغرابة. قال: ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أولا، يعني في طبقة الصحابة والتابعين وهكذا. فالأول هذا شغال يسمى الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي. يبقى في فرض مطلق فرض نسبي بالنسبة للغرابة، ويقل إطلاق الفردية عليه، ويقل إطلاق الفردية عليه. هو يقول إن للغرابة قسمين: أحدهما أن تكون الغرابة في أصل السند، هذا يسمى الفرض المطلق. ثانيهما أن تكون الغرابة في أثناء السند، هذا يسمى الفرض النسبي. طيب، قول الحافظ ثم، يعني كأن الفرض المطلق أعلى من الفرض النسبي. الغريب احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، يبقى شماني بيشمل القسمين. وضحوا كلام السخاوي: المراد بأصل السند، أصل السند له معنيان، ويختلف المراد بحسب السياق، كما قال الحافظ فيما نقره عنه ابن قتلبغة في حاشيتي على النزهة: قال المصنف في تقريره: أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق، ويراد به من جهة الصحابي، ويراد به الطرف الآخر بحسب المقام. والمراد به هنا في هذا المقام التابعي الذي يروي عن الصحابي، حيث بيّن الحافظ في النزهة المراد بأصل السند، فقال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. ثم فرق بين الفرض المطلق والفرض النسبي، أن التفرد النسبي يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد برواته عن واحد منهم شخص واحد. فنلاحظ أن التفرد النسبي يبدأ التفرد فيه من بعد التابعي، من بعد التابعي الذي يروي عن الصحابي، فلم يبقى التفرد المطلق الذي يكون في أصل السند أن يكون في الصحابي أو التابعي الذي يروي عنه. ويتعين أن المراد الثاني لما تقدم من كلام الحافظ، ولأن الكلام الآن يتعلق بالقبول والرد، والصحابة كلهم عدول فلا تعلق لهم من ناحية الصحة أو الضعف. والذي يعتبر نص في هذه المسألة ما ذكره ابن قتلبغة عن الحافظ في حاشيته في التعليق على قول: وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال المصنف: أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي، وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة طبعا كلهم عدول، وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور، حيث قالوا إن العزيز لابد فيه ألا ينقص عن اثنين في أول من الأول إلى الآخر، فإن إطلاقه يتناول ذلك. وجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك، والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد. فاحنا عندنا الأقسام: الفرض المطلق والفرض النسبي. الفرض المطلق يسمى الحديث بالفرض المطلق إن كانت الغرابة أو التفرد في أصل الإسناد، سواء كانت الغرابة في أصل الإسناد فقط أو في أصله ومن روى عن الأصل واستمرت في أكثره أو في جميعه، يعني فرض عن فرض عن فرض. النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار، يعني رواه عبد الله بن عمر عن النبي ثم رواه فقط عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار رضي الله عنهم. وكحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عبد الله بن ذكوان عن أبي هريرة، رواه النبي أبو هريرة ورواه عن أبي هريرة فقط عبد الله بن ذكوان أبو صالح. وتفرد به عبد الله بن ذرع عن أبي صالح، وكحديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به علقمة بن وقاص الليثي عن عمر، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة، وتفرد عن علقمة يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد شهرة بالغة فرواه عنه عدد كثير. هذا كله أمثلة ضربها للفرض المطلق، فرض فرض فرض ثم اشتهر. فرض النسبي: إن كانت الغرابة التفرد في أثناء الإسناد أو في آخره بالنسبة إلى شخص معين، أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة أو بلدة معينة. مثالي في آخر الإسناد بالنسبة إلى شخص معين: حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي غسان عن عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن وقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عمر، وانفرد به أبو غسان عن عبد الملك، ولم ينفرد به عبد الملك بل تابعه حرمي بن عمارة عن شعبة. ومثاله في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صفة معينة: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به من الثقات ضمرة، وهو مدار هذا الحديث على ضمرة. وكذا ذكر ابن التركماني في الجوهر النقي حيث قال: قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: إنما قيدت هذا الحديث بقولي من الثقات، لأن الدارقطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، وابن لهيعة معروف ضعيف عن الجمهور. ومثاله بالنسبة إلى بلدة معينة حديث: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث: تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة، تفرد بالنسبة لبلد معينة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم، وهو حديث: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ما يفيد أن القائل يطلق قوله أهل بلد معينة ويكون مقصده واحدا منهم، وافقه على ذلك ابن حجر في النكت قائلا: وهذا الإطلاق هو الأكثر. العلاقة بين التفرد والغرابة، الحافظ يقول في النزهة أنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأن الغريبة والفرد مترادفان لغة واصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وذكر نحو هذا المعنى في المنقطع والمرسل. يمكن أن نقف هنا وقفات منها ابن صلاح له رأي آخر عليه رحمة الله في علاقة الغريب بالمفرد، حيث جعل الغريب نوعا من أنواع الفرد، يعني هو أصلا جعل الغريب نوعا من أنواع الفرد، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، يعني هذا غير هذا، والسخاوي أقره في التوضيح الأبهر. فصارت العلاقة بينهما علاقة بين عموم وخصوص، فالأخص هو الغريب والأعم هو الفرد، فكل غريب يبقى فرد، لكن ليس كل فرد غريبا. فتصرفات العلماء تدل على تقسيم ابن الصلاح الأصح. تعقيب قاسم ابن قتلبغة في حاشيته والكمال ابن أبي شريف في حاشيته ونقله عنهما المناوي في اليوقيت والدرر، هذا الكلام من الناحية اللغوية فينظر، ولا داعي لذكر التفصيل هنا، لأن الذي يحدد مقصد القائل هل يقصد تفردا نسبيا أم مطلقا. الحافظ في النكت يقول: قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليه: قول الإمام أو المصنف تفرد به فلان عن فلان أو لم يروه إلا فلان لا يتعقب عليه بأي متابعة إلا بعد مقارنة السياق، أو يكون المتابع ممن يعتبر به، المتابع ممن يعتبر به كما قال الحافظ، إنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق، أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريد شيئا من ذلك بإطلاقهم، والذي يرد على الطبراني ثم يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى، يرد على كلامهم يعني على الطبراني والدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، لأن البزار حيث يحكم على حديث بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول لا نعلمه يروي عن فلان إلا يروى عن فلان إلا من حديث فلان، وأما غيره فيعبر بقوله لم يرويه عن فلان إلا فلان، وهو إن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من الإطلاق خلافه. مظن الغرائب هيكون طبعا مظن مسند البزار المعجب الأوسط للطبراني، وزاد في نكت أن في جامع الترمذي أمثلة كثيرة جدا على تفردات شخص عن شخص، بل ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل، وليس كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق. وكذلك كتاب ذكر كتاب الأفراد للدارقطني وقال عنه: وينبئ على اطلاع بالغ، وذكر ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي، وزاد المعجمين الكبير والصغير للطبراني، وزاد السخاوي في فتح المغيث ابن شاهين، وذكر الشيخ الخضير في التحقيق أنه موجود في الظاهرية ضمن مجموع برقم كذا، ثم طبع بتحقيق بدر البدر سنة 15 و400 ألف للهجرة في دار ابن الأثير بالكويت، وذكر أن لمزيد الوقوف على ذلك يرجع للرسالة المستطرفة. طب حكم الغرائب، مجرد أن الحديث غريب كما قلت أو عزيز أو كذا، ولا لا يفتها لا صحة ولا ضعفا، فالغرائب فيها الصحيح وفيها المردود، وكما يقول الذهبي الغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح في المقضى لو تذكرون. فالعمل على ثقة رواته وشهرتهم ومعرفة رواية بعضهم عن البعض الآخر، هذا وإن كانت الغرائب تنقسم إلى صحيح طبعا وحسن وضعيف، لكن الغالب عليها عدم الصحة كما نص على ذلك المناوي في اليواقيت والضرر، لذلك يقول ابن رجب في شرح العلل: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منهم في الجملة. ومصداق هذا القول أقوال كثيرة جدا، منها ما أورده ابن رجب عن الإمام أحمد حيث قال: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وورد ذلك كذلك عن غير الإمام أحمد. المعول في بناء الحكم على الحديث هو حالة المتفرد به، سواء كان أهل بلد تفردوا به أو راوي معين تفرد به، وعلاقة هذا الراوي مع شيخه. فإن كان المتفرد أهل بلد معين فيوضع في الاعتبار أن البلاد تتفاوت في درجة أحاديثهم. يقول الخطيب في الجامع: أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين، يعني مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا، ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيره مع إكثاره، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، يعني في أشياء كثيرة خطأ، قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ والرقائق. شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول: أهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا، وأما أحاديثهم فأصح الأحاديث، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل مكة، ثم أحاديث أهل المدينة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، يعني أقل في الدرجة، فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء، ولم يكن فيهم، يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام، من يعرف بالكذب، لكن منهم من يضبط ومن لا يضبط، الضابط وغير الضابط. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين. حديث قول ابن المديني كما في سنن البيهقي الكبرى، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يواري أبا طالب، لم نجده إلا عند أهل الكوفة، والحديث ضعيف ولا يثبت أبدا بحال من الأحوال. أما إذا كان المتفرد بالحديث شخص عن شخص فتحرير القول فيها من جهة ما يكون سالما محفوظا أو معلولا ماله: أولا، تفرد الثقة بما لم يروه غيره مطلقا، سواء بلغ درجة الإمامة في الضبط والإتقان أو كان من زمرة الثقات لكنه لم يتخذ إماما في هذا الشأن، كحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، تفرد بيحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى نفسه لم لما يروه غيره، فهذا التفرد صحيح محتج به، وأكثر الأحاديث الصحيحة من هذا، وقد جمع ضياء المقدسي الأحاديث الغريبة في صحيحين التي ليس لها إلا إسناد واحد فبلغت 200، ولكن لا أحد يعرف شيء عن هذا الجزء هل هو موجود أم لا، ولكن ذكره أهل العلم وأثبتوه له، ذكره الحافظ في النكت، لكن قد يختلفون فيه لشبهة، والتحقيق امتناعها وقبوله. حديث نعم الإدامة الخل كلام أهل العلم عليه يعني معروف. ابن رجب يقول في شرح العلل: أما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهى وليس له علة فليس بمنكر، لا إشكال فيه حتى لو لم يروه غيره كما فعل يحيى بن سعيد، كما فعل يحيى ابن سعيد، فإن الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات لم يشتهر إلا بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. تفرد الثقة من الأصحاب الملازمين للأئمة، تفرد الذين يدور عليهم الحديث كتفرد حماد بن سلم عن ثابت، تفرده في بعض الافراد بعض الاحاديث عن ثابت البناني لم يروها عنه غيره، فلم هناك احاديث لا يرويها عن ثابت الا حماد بن سلمة، وقد يعرف عن غير ثابت، فهذا صحيح ايضا محتج به. لكن طيب، تفرد الثقه عن الرجل ممن يدور عليهم الحديث وليس ذلك الثقه من اصحاب ذلك الرجل وليس من اصحابه لكنه تفرد عنه، كتفرد معمر بن راشد عن قتاده ابن دعام، معمر بن راشد عن قتاده ابن دعام السلوسي بما لا يعرف عند اصحاب قتاده المعروفين به، شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي، هذا يكون محل للتعليل كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، لو تفرد الصدوق الذي لم يبلغ في الإتقان مبلغ الثقات كمحمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن شعيب وأسامة بن زيد الليثي بما لم يروه غيره مطلقا، هذا مقبول بتحقيق ما يطلب لحسن الحديث. طب لو تفرد الصدوق عن شيخ الله عرف بالاعتناء بحديثه والضبط له كتفرد عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة أو عن زر بن حبيش، ومنه تفرد الصدوق المعروف بالاعتناء بحديث أهل بلده بشيء عنهم لا يرويه عنهم غيره كتفرد إسماعيل بن عياش بحديث عن ثقة من أهل الشام، ومنه تفرد في تفرده في باب اعتنائه بما لم يرويه غيره من أقرانه عن شيخ مشهور كأفراد محمد بن إسحاق فيما سمعه من شيخ ثقة في أبواب السير والمغازي لاعتنائه بهذا الباب وضبطه له، لذلك هو يكون ثقة في هذا الباب ولا يكون ثقة في غيره لكثرة اعتنائه ونظره في كتب السير والمغازي. طب تفرد الصدوق وروي صدوق تفرد عن مشهور من الثقات، ومع ذلك هذا لا يوجد عند ثقات أصحاب ذلك المشهور. يبقى أنا عندي روي صدوق بيروي عن مشهور وله أصحاب ثقات، المشهور هذا الروي المقبول هذا روى حديثا لم يروه أصحابه من الثقات، مع أنه غير معروف باعتنائه بحديث ذلك الشيخ. مثل ماذا؟ مثل تفرد يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري والأعمش بما لم يرويه بما لا يرويه أصحابهما عنهما. هذا محل التعليل، يعني كيف سمعه هو وهو رجل صدوق لا يبلغ مبلغ الثقات ولم وليس معتنيا أصلا بحديث هذا الشيخ ولم يرويه أصحابه الثقات، وقد يبلغ النكارة وربما اعتبر به إذا وجد له في من فوق الثوري أو الأعمش مثلا أصل، لو في الرواة الذين فوق الثوري والأعمش أصل خلاص. ومن مثاله في الرواية ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثني ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق فإنما هو عرق. تجد محمد بن عمرو قد تفرد عن الزهري بشيء لم يرويه عن الزهري أحد من ثقات أصحابه مع تطلع الهمم إلى مثل ذلك. لذا قال أبو حاتم الرازي في العلل حين سأله عن هذا لابنه حين سأله عن هذا الحديث لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، لم يتابع لأنه خالف الثقات، ثقات أصحابه، ثقات أصحاب من روى عنه. لو تفرد رجل مجروح سواء كان تفرد مطلق أو نسبي فهذا نكارة، في نكارة ليس من باب علل الحديث لظهور نكارته بجرح راويه مجروح أصلا. هناك تقسيمات أخرى للحديث الغريب كما في شرح العلل لابن رجب وكغريب إسنادا لا متنا أو غريب بعض المتن ومرد قبول ذلك أو رده على حسب حال من تفرد بها. وقد صرح الإمام السخوي بأن بعض أنواع النسبي تشترك مع بعض أنواع المطلق كما في فتح المغيث، ونقل المنوي عن بعض أهل العلم أنه لا فرق بين النسبي والمطلق في أقسام النسبي كما في اليواقيت والطرق. وهناك قرائن أخرى تراعي كذلك، ذكر بعضها الشيخ طارق عوض الله عليه رحمه الله في شرح لغة المحدث. يتعدد اسم الحديث الغريب زيادة على تسميته بالفرض كتسميته بالفائدة والنادرة والفرض. طيب من الذي ذكره بالفائدة والنادرة؟ من ذلك ما ذكره ابن عدي في ترجمة حسان الكرماني أن قول أبي عروبة الحراني فيه كأن أحاديثه كلها فرائد عن غرائب. كتب الفوائد كفوائد تمام، وتسمية الطبراني لمعجمه الصغير كما في صدره بكتاب فوائد مشايخي. قال الإمام أحمد في كتاب الكفاية إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه خطأ معلل معلول. ومثال تسميته بالنادرة ما جاء في مسند أحمد من قول عبد الله بن أحمد حدثني أبي إملاء أملاه علينا في النوادر، وما جاء في مسند أحمد كذلك من قول عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح لأنه ضعيف في الحديث وأملاه علينا في النوادر. قول أبي نعيم في معرفة الصحابة وحدثناه سليمان بن أحمد في النوادر. القواعد الحديثية أغلبية، يعني أغلبية بمعنى إن كما يقول من يقاعدون لكل قاعدة شذوذ، قد يكون في أشياء يعني تفلت من هذه القاعدة. يعني بعض الأمثلة، هناك بعض الأمور ليس لها قاعدة كلية تنضبط أصلا بها كمعروف كالتفرد والمتابعات والشواهد وزيادة الثقة، فيعامل كل مثال بحسب ما فيه من القرآن، ولذلك كل محدث ستجد له في ذلك ملكة بحسب استقرائه وبحثه وملكته في هذا الأمر. ولذلك بعضهم قد يعلل الحديث بما ليس له مبرر، ليس له مبرر عنده، كالرجل الذي تأتيه بدولار مثلا أو دينار فمجرد ما يمسكه أو ينظر لا يقول لك هذا مزور أو هذا صحيح، ولا يستطيع أن يعطيك تبرير لصحته، وإنما هي ملكة تحصل في النفس مجرد ما يسمع الحديث يشوف الإسناد يقول هذا حديث لا لا لا هذا حديث غير صحيح. طب ما تبريرك في هذا؟ في علة، لكن هذه العلة لا يستطيع أن يعبر هو عنها، ليس كل ما ينقضح في النفس من العلم يستطيع الإنسان أن يعبر عنه. ومما يخرج عن تقعيد معنى الغريب الذي تقدم قول البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة مسلم ابن أبي مريم ومسلم هذا غريب الحديث ليس له كبير حديث. ومسلم هذا ثقة كما قال الحافظ في التقريب من الرابعة، حديث عند البخاري ومسلم وابن داود والنسائي وابن ماجه. ويبين معنى قول البخاري هذا قول ابن سعد كما في الطبقات كان ثقة قليل الحديث. هناك فرق بين الحديث والغريب وغريب الحديث، وهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه في كتب الغريب. قد يجتمع في الإسناد غرابة وعزة وشهرة، وذلك باعتبار نسبي لا بإطلاق، يعني في طبقة غرابة، في طبقة شهرة، في طبقة عزة، كذا قال العلائي في تدريب الراوي واليواقيت والدرر في حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، قال عزيز عنه صلى الله عليه وسلم رواه عنه حذيفة بن اليمن وأبو هريرة، ثم بعد ذلك اشتهر، يعني زاد عنهما أكثر. عن أبي هريرة رواه عنه ستة: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حازم وطاووس والأعرج وهمام وأبو صالح. ومنه كذلك قول ابن رجب في جامع العلوم والحكم من حديث إنما الأعمال بالنيات فهو غريب في أوله مشهور في آخره، طبعا بعد طبقة يحيى بن سعيد الأنصار. فوائد معرفة مظن الغرائب: صعوبة الوقوف على هذا الوصف من خلال البحث خاصة في هذه الأعصار يوضح هذا المعنى قول النووي: وإذا قالوا تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء وجوه المتابعات كلها. وقول ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد للدرقطني: وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس. لماذا؟ قال: إلا من برع في صنعة الحديث، وهذا فعل الملكة التي تحدث المحدث من كثرة الممارسة وسعة الاستقراء. فلو أن حافظ من الحفاظ الكبار وصف حديثا بالغربة قال أنه غريب، فيصعب أنك تجد له طريقا أخرى. ثم قال، بدأ يتكلم عن خبر الآحاد فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. هو الصحيح لذاته، يبقى ثقة عن ثقة عن ثقة. الثقة اللي هو عدل، الثقة بتحوي صفتين العدالة والضبط، هذا هو الثقة. ثم اتصل الإسناد ليس فيه انقطاع وليس فيه علة وليس شاذا، يعني لم يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، على المشهور من كلام أهل العلم في تعريف الشذوذ. فبدأ هو يتكلم عن الآحاد من حيث قوته وضعفه، فقال إن منه مقبول ومنه مردود، والمقبول صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وكذا يقسم المردود إلى أقسام كثيرة جدا بقى معروف. صحيح لذاته يبقى اتصل سنده بنقل العدل الضابط تم الضبط، يعني عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني غير معلل ولا شاذ. شروط الصحيح لذاته، يبقى أولا هتكلم عن عدالة الرواة. عدل العدالة هو أن يكون فاعلا للمأمورات مجتنبا للمنهيات، يعني في ظاهره لا يفعل مخالفات، هذه العدالة. ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يبقى لا يأتي بصفة فيها تنافي المروءة ولا يأتي بصفة تنافي التقوى. العدالة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، الملكة صفة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس. فالمروءة طبعا الاحتراز عما يذم عرفا، يعني في بعض الأشياء تذم عرفا، ولذلك صفات المروءة تختلف من باقي البيئة. يعني رجل من أهل الديانة يمشي بدون غطاء رأس، في بعض في البيئات الأخرى القديمة غطاء الرأس هذا منزوع المروءة، لو أكل في الطريق منزوع المروءة، لو علك العلكة بياكل لبان كما قال يعني منزوع المروءة، لو رجل طبعا هذا الذي يخرج بزوجته على السوشيال ميديا ويعرضها للناس منزوع المروءة فقط، هذا ديوث، هذا ليس فيه مروءة. يبقى لابد من التقوى دي العدالة. فسبب اشتراط السلامة من خوارم المروءة في العدالة هو الحرص على أن يكون الراوي صاحب صيانة وتحرز، لأن هناك أهل تحرز وهناك ناس لا يعرفون بالتحرز، لأنه إذا ترفع عن النقائص العرفية في أشياء نقيضة عرفية وإن كانت مباحة شرعا، يبقى إذا كان هو يستحي من مثل هذا فإنه يستحي أن يكذب على رسول الله ويتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول على رسول الله ما لم يقل. طيب اشتراط السلامة من خارم المرأة في العدل ممكن يبقى فيها تنازع، هل ده شرط عملي أو شرط نظري؟ لأن الطعن في الرواة بسبب الوقوع في شيء من خوارم المروءة أمر قليل جدا، يعني لكن يقع بسبب الوقوع في عدم العدالة في الفسوق في بيفعل معصية معينة وهكذا. ولذلك خوارم المروءة مسائل عرفية، يعني قد تكون مسألة من المسائل خارمة للمروءة في بيئة وليست في بيئة أخرى، يعني في بعض البيئات من يلبس القميص والبنطال مثلا من خوارم المروءة، من يأكل في الطريق مثلا أو في السوق أو في بعض البيئات ليس كذلك، وفي بعض العصور خوارم المروءة بخلاف، يعني في حاجات عادات خلاص تعود عليها الناس فلا تكون من خوارم المروءة، في أشياء يستنكف منها الناس فتكون من خوارم المروءة. طيب كيف نعرف العدالة عند المحدثين؟ المحدثين لهم طرق في معرفة عدالة الراوي، هل هذا الراوي عدل أو ليس بعدل؟ أولا يشتهر، يعني رجل مثلا أحمد بن حنبل، ما أحد يستطيع أن يتكلم عن أحمد بن حنبل، رجل العدل ثقة، رجل يعني في غاية التقوى، الشافعي مالك وهكذا، وأئمة السنة بقى وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، لأنه يعرف هذا من خلال السيرة التي نقلت عنه بالطرق المعتبرة، أو ينص على عدالته رجل مقبول، في مقبول كلامه في قضية الجرح والتعديل كابن أبي حاتم وغيره، التعديل الضمني كالتصحيح والتحسين للراوي، يعني راوي يأتي يقول هذا العالم يقول هذا الراوي حديثه حسن أو صحيح، فطالما أنه صحح حديثه فده معناه أنه عدل، لأنه لا يصحح حديث غير العدل. رواية من هو معروف بالثقة والعلم والتثبت في الأخذ كشعبة بن الحجاج، أخبرنا ضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطاط. لكن هناك أشياء لا تقدح في العدالة، يعني رجل يفعل أمور مباح حتى لو عابها العرف فنقول له خلاص لا إشكال فيه، أو مواقعة الصغيرة مجردة من أجل انتفاء العصمة منها، لأن الناس كلها تقع في الصغائر، أو مواقعة المعاصي بالتأويل، واحد بيسمع أغاني لكنه يقتنع برأي ابن حزم مثلا في حل الموسيقى، البدعة غير القاضية بكفر صاحبها لعينه لكون الأصل فيه قصد الحق، الكلام طبعا يحتاج إلى توسع، والباقي يعني لصق بعلم الجرح والتعديل، فخرج بهذا القيد أي العدالة الكاذب، الكاذب ده ليس له علاقة بهذا، والمتهم بالكذب والفاسق والمجهول هؤلاء كلهم خرجوا عن هذا. طيب تمام ضبط الرواة، تعريف الضبط، نقل يعني ضبط، ضبط ضابط، يعني يسمع ويضبط ما يسمعه ثم ينقله كما سمع، هذا هو الضبط، ضبط، والضبط كما يقول العلماء ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر هو يحفظ حفظ لا ينخرب منه شيء، وضبط كتاب أن كتابه صحيح مصان بحيث أنه يكتب ويؤدي كما كتب. طيب ما هو الراوي الضابط؟ الراوي الضابط هو الحافظ، حافظ يقظ غير مغفل، يعني ولا شاك ولا يشك في مروياته، ولا يسهو في حالاته التحمل، ولا داء أي من كان نقله للمروي مطابقا لما تلقاه من شيخه لفظا أو معنى. طيب ما هي طرق معرفة ضبط الراوي؟ عرض رواياتي على روايات غيره، نعرف ازاي؟ طب هات رواياته ونعرضها على روايات غيره، هل تفرد، هل خالف الثقات، هل خالف الضعفاء، هل خالف من هو أقوى منه، وهكذا. عرض ما يحدث به الراوي حفظا على ما في كتبه، وإن حصل تعارض في ضبطه إشكال. اختبار حفظ الراوي بقلب الأحاديث، تقلب عليه الأحاديث سواء الأسانيد أو المتون، أو تركب له، يؤخذ جزء من الحديث هنا على جزء من الحديث هنا على جزء من الحديث هنا، ثم تعطى له فيضبطها ويرد كل شيء إلى مكان، أو تأتي قرينة في سياق الحديث تدل على أن حفظه ضعيف، ومن كان حفظه حفظ كتاب لا صدر فلا بد أن يحدث من الكتاب. وكانوا يقولون قديما حدثنا قوم من كتبهم وقوم من حفظهم كما يقول الإمام أحمد، فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن. والأئمة قد يعلون حديث من مثل هذا حاله إذا حدث بغير ما هو موجود في كتابه، طالما حدث من حفظه بشيء وكتابه في شيء آخر. لذلك الإمام أحمد أعلى حديث الأئمة من قريش قائلا كما في المنتخب من علل الخلال ومسائل أبي داود وشرح إعلان الترمذي، ليس هذا في كتب إبراهيم رغم النقعي، لا ينبغي أن يكون له أصل، لأن إبراهيم بن سعد الزهري كان صاحب كتاب ويخطئ إذا حدث من حفظه، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل جماعة كبيرة من هذا النمط. أما من لم يكن له كتاب وكان يضبط، يعني لا يكتب الحديث الكتاب بس يضبط ويتقن وجمع بين الضبطين ضبط الكتاب وضبط الصدر، فلو أن يحدث من كتابه ولو أن يحدث من حفظه، لأنه اختبر فوجد أن تحديثه ليس فيه خلط وليس فيه نسيان ولا سهو، وإن كان تحديثه من كتابه أولى، نقول له حدث من الكتاب أولى لأن الحفظ قد يخطئ لكن الكتاب لا يخطئ، التحديث من الكتاب أبعد عن الخطأ والنسيان. وخرج بقيد الضبط الواهم وفاحش الخطأ وكثير الغفلة وكثير المخالفة وسيء الحفظ، قيد الضبط بالتام، وقال الحافظ إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، ولا يفهم من ذلك أنه يشترط في صحة الحديث أن يكون رويه من الحفاظ الكبار، بل المعتبر في حد الصحيح مطلق الضبط، لأن الرواه يتفاوتون في ضبطهم تفاوتا شديدا. قال الكمال بن أبي شريف في حاشية على النزهة، يندرج تحت تام الضبط رواة الصحيح لذاته على اختلاف مراتبهم في الضبط، فدل ذلك على أن المراتب في الضبط مختلفة ومتفاوتة، والإتقان لأن الصحيح لذاته أقسام بعضها أصح من بعض. قوله العدل الضابط أدق من قول من قال الثقة، حيث قال المناوي في اليواقيت، قال بعض المحققين وكان الأخصر الأحسن أن يقول بنقل ثقة، لأنه من جمع العدالة، من الثقة هو الذي جمع العدالة والضبط. والتعاريف تصان عن الإسهاب، يعني تصان عن التشقيقات والتفريعات، والأحاديث والتعاريف تصان عن الإسهاب. ومع هذا الأدق قول الحافظ: وإن كان الثقة في الأصل هو العدل الضابط، والاختصار في التعاريف أولى من الإسهاب، وذلك لأن هناك من استعمل لفظ الثقة في غير الضبط، إما أنه يريد أنه ثقة في دينه وإن لم يكن ضابطا لحديثه ولحفظه، كما قال العلامة المعلمي رحمه الله في التنكير: فأما استعمال كلمة ثقة على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف. ثم ذكر أمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى، منها على سبيل المثال قول يعقوب بن شيبة في الربيع بن صبيح كما في التهذيب: صالح صدوق، ثقة ضعيف جدا. قول ابن سعد في جعفر بن سليمان الضبعي: ثقة وبه ضعف. قول أبو زرعة في عمر بن عطاء بن وراز: ثقة لين. وكذا قد تطلق ويراد أن الراوي صحيح السماع وإن كان لا يدري ما الحديث. ومنه قول أبي نعيم في أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي متوفى سنة 59 و300: كان ثقة. وكذا وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئا. فعلق الذهبي رحمه الله بقوله: فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح. وكذا قد تطلق ويراد بها العدالة الدينية، وأن الراوي لم يجرح كما هو معروف عن ابن حبان في شرطه لإدخال الراوي في كتابه الثقات. والأصل لابد من ثبوت العدالة والضبط، ولا يكتفى بمجرد عدم العلم بالجرح. فلما استعمل لفظ ثقة في غير العدل الضابط كان التنصيص، يبقى لابد من تنصص، لابد أن يكون الراوي عدلا ضابطا حتى يكون حديثه صحيح. طيب الشرط الثالث: اتصال السند. اتصال السند يعني لا ليس فيه سقط لا من الأول ولا من النهاية، لا على التوالي ولا في أوله ولا في آخره. وانتفاء العلة كما قال في تعريف غير معلل: المعلل والمعل والمعلول معناها واحد، وهو ما فيه علة. والثاني والثالث أفصح لغة، والثالث أكثر استعمالا عند المحدثين: معل أو معلل معلول. ما في الأصل في العلة يقصد بها المحدثون العلة الخفية القادحة، وهذا التعريف أغلب، لأن المتقدمين توسعوا في استعمال لفظ علة، فهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة كالإرسال فسق روضة، ظاهر جدا جرح ظاهر جدا وضعفه، كما قال ابن صلاح في علوم الحديث: قد يطلق اسم العلة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ. قال الترمذي في مقدمة كتاب العلل الصغير: وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. فقال ابن رجب: إنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. فإذن العلة عبارة عن سبب غامض يدل على وهم الراوي، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيف، في شيء يدل على أنه وهم، سواء كان الوهم فيما يتعلق بالإسناد أو فيما يتعلق بالمتن. وخطأ الراوي الثقة ووهمه يكون غامض جدا، إنه ثقة وخفي، لكن الضعيف بيبقى ظاهر ووهمه، إذ إن الثقة يجعل القلب يميل إلى الاعتماد عليه. فالعلة كلها قادحة. قال الحافظ في النكت: لم يقيد العلة بالقدح في نفس الحد ليكون الحد جامعا للحديث الصحيح المتفق على قبوله عند الجميع. ثم يبقى انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. الشذوذ معناه التفرد، جاء بشيء شاذ يعني شيء متفرد يعني لم يأتي به غيره، معنى الشذوذ في الأصل. فتعريف لغة المنفرد، اصطلاحا التفرد، يتفرد لكن تفرده غير محتمل، لا يستطيع التفرد أو ليس هو أهلا للتفرد. فمعنى انتفاء الشذوذ ألا يكون الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة الثابتة المفروغ من صحته، ولا يكون هذا الراوي الذي تفرد بها ليس أهلا للتفرد بمثل هذه الرواية، فإن كان إحدى هاتين الحالتين فالحديث شاذ لا يحتمله الأئمة ولا يعتبرون به. ومن أهل العلم من يسوي بين الشاذ والمنكر، وبعضهم يفرقون يعني يقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات. طبعا اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة لم يشترطها الفقهاء وأهل الأصول كما يقول ابن دقيق العيد وابن حجر وغيرهم، وكونهم لم يشترطوا ذلك في صحة الحديث لا يفسد حد الصحيح في ذاته. فالعبرة في كل فن بأهله، نحن نأخذ بكلام أهل الفن، لأن الفقهاء أحيانا قد يستدلون بكلام، قد يستدلون بأشياء أصلا بحديث باطلة على بعض الأحكام، فالعبرة في التصحيح والتضعيف لا شك أنها بكلام أهل الفن، كلام أهل الحديث أهل الفن، كما أن العبرة في الكلام في النحو أهل النحو هكذا. وكذلك يعتبر في كل فن إجماع أهله لا إجماع غيرهم، لا دخول غيرهم معهم في الإجماع. الصحة عند المحدثين قد تكون صحة مطلقة وقد تكون صحة نسبية، بمعنى أن قول المحدثين هذا حديث صحيح إن قصدوا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم حينئذ يقصدون أن هذه الشرائط قد تحققت في الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يقولون هذا حديث صحيح، يقصدون صحة نسبية، أي أنه صحيح إلى راو معين من رواة الإسناد بصرف النظر عن حال الإسناد فوق، كقولهم هذا حديث صحيح عن الزهري، فمرادهم بذلك أن الصحة هنا متعلقة بهذا الذي نسب يعني إلى الزهري. بعد الزهري قد يكون في إشكال. وأحيانا يكون صحيح مرسل، صحيح مرسل يعني رواه فلان عن فلان عن فلان إلى التابعي، إلى التابعي صحيح، لكن سقوط ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة، فهذه صحة نسبية. ومن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده، اشتكى يعني مرض، فعاده يعني زاره عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم. ثم قال حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي الرداد الليثي عبد الرحمن بن عوف، ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطأ. فواضح جدا أن الإمام الترمذي رحمه الله لا يعني أن الحديث صحيح بالنسبة إلى النبي، وإنما صحيح بالنسبة إلى الزهري، إلى أن وصل للزهري، وذلك لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، والحديث من رواية معمر متصل بينما من رواية ابن عيينة منقطع. أهل العلم في من سبق يطلقون الصحة على الخبر الثابت سواء ثبت بإسناد أو جمع أدنى شروط القبول، فالصحيح يطلق عنده مرادف للقبول عموما، يعني سواء كان صحيح بقى أو حسن. وعلى هذا ينزل تعريف الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم للحديث الصحيح. وقد سأل الترمذي في علله الكبير البخاري عن أحاديث بعضها قد خرجها من صحيحه فحكم عليها بأنها حسنة. قول الأئمة صحيح الإسناد، جيد الإسناد، صحيح الحديث، الأصل أن تكون بمعنى الضبط، إن روي صحيح الإسناد أو جيد الإسناد أو صحيح الحديث إنه ضابط. يعني ترجمة حريز بن عثمان من التهذيب حيث قال دحي جيد الإسناد صحيح الحديث، ووصفه أبو داود بأن شيوخه ثقات، كما في ترجمة ابن يزيد الشرعبي من التهذيب. ترجمة ثابت بن منصور بن المبارك من ذيل طبقات الحنابلة حيث قال أبو الفرج وكان دينا ثقة صحيح الإسناد، وقال ابن ناصر صحيح السماع ما كان يعرف شيئا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.